بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وثبت عنه أنه استسقى على وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر الذي يسقي به العباد والبلاد. فإن الناس دائما بحاجة إلى الغيث الذي فيه مصالحهم، حياتهم وحياة دوابهم وحياة زروعهم وأشجارهم ومراعيهم، فلا غنى بهم عن الغيث. الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة أنه ينزل الغيث ويرحم به عباده، فهذا من آياته، هذا من آياته سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، ولا يعلم وقت نزوله إلا هو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فهو الذي ينشئ السحاب ويلقحه بالرياح ويحمله الماء ثم يسوقه إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى، ويمنعه عمن يشاء. فهو من أعجب آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وعلى رحمته سبحانه بعباده. فالناس بحاجة دائما وأبدا إلى الغيث والمطر، فإذا انحبس فهو إنما ينحبس بسبب ذنوبهم. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولكن مسلمون لا يقنطون من رحمة الله، وإن أذنبوا وإن أساءوا وإن فهم لا يقنطون من رحمة الله، بل يتوبون إليه ويستغفرونه لأجل أن ينزل الله عليهم المطر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والاستسقاء سنة نبوية قد فعله موسى عليه السلام، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. سليمان عليه السلام استسقى، روي أنه خرج يستسقي لقومه فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسقى لأمته عدة مرات عندما ينحبس المطر وتجدب الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي ويستسقون معه فيستجيب الله دعاءهم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فصلاة الاستسقاء سنة نبوية، سنة مؤكدة عند الحاجة إليها. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه استسقى أنواعا من الاستسقاء، استسقى بالصلاة والدعاء، واستسقى بالدعاء بدون صلاة، استسقى عدة مرات، استسقى في الحضر، واستسقى في السفر عليه الصلاة والسلام، فكان كل مرة يجاب ويستجاب له. نعم. أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة. أحد هذه الوجوه أنه استسقى على المنبر يوم الجمعة في خطبة الجمعة، بينما هو صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، وشكى ما يحصل لهم من انحباس المطر، انقطعت السبل وانحبس المطر، قطعت السبل، اشتد الأمر، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الكريمتين فدعا الله عز وجل أن يسقيهم بدعوات مباركة، استجاب الله دعاءه، نشأت سحابة في الحال، نشأت سحابة في الحال تسعت ورعدت وأبرقت ثم أمطرت وهم في المسجد، خرجوا والمطر ينزل إلى بيوتهم، استمر المطر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية والمطر ينزل. دخل رجل من نفس الباب الذي دخل منه الأول، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت السماء، خرجوا يمشون في الشمس. هذا نوع من أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإمام خطيب الجمعة إذا حصل مثل هذه الحالة أن يدعو الله لهم في خطبة الجمعة. نعم. الثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى. الوجه الثاني من وجوه استسقائه صلى الله عليه وسلم أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، يعني مصلى العيد، إلى المصلى يعني مصلى العيد في الصحراء. فخرج صلى الله عليه وخرج صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعتين، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فأمطرت السماء وهم في المكان، وهم في المصلى. ذهبوا يتسابقون إلى البيوت. هذا وجه آخر من وجوه الاستسقاء. نعم. الثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. هكذا يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء، يخرج متواضعا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، لا يخرج بزينة، وإنما يخرج بثياب عادية، ويخرج على صفة الانكسار بين يدي الله عز وجل. نعم. فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح ففي القلب منه شيء. إن صح أنه فيه منبر، لأنه ما ثبت أن في مصلى العيد منبرا، فإن صح هذا. وأيضا إن صح أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، لأن الغالب من أفعاله صلى الله عليه وسلم العكس، أنه يبدأ بالصلاة ثم يخطب بعد ذلك. نعم. والحديث لم يثبت، حديث بهذه الصفة لم يثبت. نعم. فحمد الله وأثنى عليه وكبر، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. نعم. هذه الدعوات المباركات، ما كان صلى الله عليه وسلم يطيل الخطب، إنما كان يأتي بخطب مختصرة جزلة يدعو فيها بالسقيا، ثم ينزل عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. فهذا فيه استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. قد سبق أنه رفع يديه في خطبة الجمعة للاستسقاء. أما الدعاء الذي للجمعة العادي، هذا لا يرفع يديه، هذا بدعة. رفع اليدين فيه بدعة، إنما رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، سواء كان في خطبة الجمعة أو في خطبة صلاة الاستسقاء ويبالغ في رفع يديه أكثر من العادة، يبالغ حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة الرفع. نعم. ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه. نعم. ثم لما في أثناء الخطبة أو في آخرها حول ظهره إلى الناس استقبل القبلة، ثم حول رداءه الذي عليه، حول رداءه وقلبه، جعل أيمنه أيسره وأيسر أيمنه، وجعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، هذا تحويل الرداء. ومثله تحويل البشت أو الجبة أو ما أشبه ذلك مما يشبه الرداء فيحوله، هذا سنة. والحكمة والله أعلم من أجل أن يتحول الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن الجدب إلى الخصب، تحول وتغير الحال، فهذا سنة نبوية. تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء سنة نبوية. نعم. ثم حول إلى الناس، ثم دعا مستقبلا القبلة، لما حول رداءه دعا سرا بينه وبين ربه مستقبلا القبلة، فيحول الناس أرضيتهم ثم يرفعون أيديهم يدعون الله أفرادا أفرادا، يدعون الله سبحانه وتعالى دعاء آخر غير الدعاء الذي في الخطبة، متوجهين إلى القبلة الإمام والمأمومون بعد تحويل أرضيتهم، هذا السنة. نعم. ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميصة سوداء. نعم، يعني قطعة، الرداء قطعة من الصوف أو من غيره من أنواع المنسوجات، لأنهم كانوا في العادة يلبسون رداء وإزارا، يلبسون الإزار وفوقه الرداء على الكتفين. نعم. وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة، والناس كذلك، والناس كذلك قاموا، الناس كذلك قاموا وحولوا أرضيتهم فاستقبلوا القبلة يدعون الله سبحانه وتعالى ثم ينصرفون. نعم. ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء. نعم. قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية. نعم، مثل ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، في الأولى سبح والثانية بالغاشية، هذا هو الغالب. نعم. الثالث أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة، ولم يحفظ عنه أنه فيه صلاة. الوجه الثالث أنه دعا على المنبر في المسجد، على منبر المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي بعده. نعم. الرابع ولا قبل، لم يصلي قبله ولا بعده. نعم. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد، رفع يديه ودعا الله عز وجل. نعم. الرابع أنه رفع يديه وهو جالس بين أصحابه في المسجد، فدعا الله بالسقيا ولم يصلي أيضا. نعم. الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر، ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. نعم، الزورة دار، اسم دار تسمى دار الزورة، وهي الذي كان بلال يؤذن عليها، دار عند المسجد. فخرج صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد ودعا الله عز وجل. نعم. السادس، أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش. السادس من وجوه استسقاءاته صلى الله عليه وسلم أنه في بعض غزواته نفد ما معهم من الماء فاستسقى لهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليهم المطر وملأوا قربهم وما معهم من الأواني. نعم. أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذه الغزوة لما وصلوا إلى الماء وجدوا أن المشركين قد عسكروا عليه ومنعوا المسلمين منه، فاستسقى صلى الله عليه وسلم. تكلم المنافقون وقالوا إن كان نبيا فليستسقي كما استسقى موسى لقومه. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد قالوها؟ قالوا: نعم. فاستسقى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم الغيث في الحال. نعم. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب وأمطروا. نعم. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة. نعم. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة. أغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة من هذه المرات، ويغاث في الحال وهو على المنبر، لأن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى وقادر على كل شيء. فإذا دعا المسلم ربه استجاب له وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله قريب مجيب، فإذا دعا المسلم في حالة الحاجة والضرورة مخلصا الدعاء لله فإن الله يستجيب له. قد يقول قائل: ألسنا الآن نستسقي عدة مرات ولا ينزل علينا ماء مطر؟ نقول: نعم، نستسقي شكلا فقط، نستسقي إنما هو شكليا، ولا نستسقي بقلوبنا متضرعين إلى الله عز وجل تائبين من الذنوب، فلذلك لا يستجاب لنا، لأن الاستجابة لها شروط، ما كل دعاء يستجاب، لا بد من شروط الإجابة. نعم. واستسقى مرة فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال: اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيشد ثعلب مربده بإزاره. فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتشد ثعلب مربدك بإزارك. ففعل فأقلعت السماء. نعم، وهذه المرة من المرات أنه استسقى والتمور لا تزال في المرابد، وهي الأمكنة التي تجمع فيها بعد الجذاذ. قال له أبو لبابة: إن التمور في المرابد، يعني يخشى عليها من أن يفسدها المطر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى اعتراض أبي لبابة رضي الله عنه، بل إنه استمر في دعائه. نعم. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى. نعم، هذا كما سبق أنه لما كثر المطر أسبوعا كاملا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسكها عنهم، وهو الاستصحاء، دعاء الاستصحاء إذا كثر المطر وخيف الضرر، فإنهم يدعون الله أن يمسكها عنهم. هذا سنة نبوية. نعم. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني على الأمكنة التي ليس فيها سكان، وهي مما تمسك الماء للناس وتنبت الكلى الذي منه يرعون. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. هذا فيه استحباب أن المسلم يدعو عند نزول المطر، يدعو عند نزول المطر، وهذا من المواطن التي يستحب فيها الدعاء وترجى معه الإجابة، فيقول: اللهم صيبا، أي اجعله صيبا نافعا. والصيب هو المطر، الصيب هو المطر، لأن المطر قد يكون ضارا لا نافعا، قد يكثر المطر ولا يحصل بركة ولا نبات، فيدعو الله أن يجعله صيبا نافعا ولا يجعله صيبا غير نافع. نعم. ويحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر. هذا من السنة أيضا، من السنة أنه يكشف عن بعض جسمه وعن رأسه حتى وعن ساقيه وعن حتى يصيبها المطر، لأنه ماء مبارك كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهو ماء مبارك يتبرك به. نعم. ويحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. حديث المطر يعني حديث عهد بربه، أي بإنزال الله له. نعم. قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد، عن يزيد بن الهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال. وهذه سنة أيضا، السنة أنهم إذا سالت الأودية يخرجون إليها ليتغسلوا منها، وأيضا ينظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فالخروج إلى الأودية بعد نزول المطر هذا سنة، كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخرجوا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. نعم، يخرجون خروج شكر، خروج شكر واعتبار ودعاء، ما هم يخرجون للمزاح واللعب وتضيع الصلاة والسفاهة، لا، يخرجون للشكر، شكر الله سبحانه والنظر إلى رحمته. نعم. والنظر إلى آياته سبحانه وتعالى، اعتبار وشكر. نعم. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق ابن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. المطر يعني مجيئه يعني من عند الله ونزوله من السماء، إلا تمسحنا به، لأنه مبارك، الله قال إنه مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه. كان صلى الله عليه وسلم يخاف من الغيم إذا أقبل، ويخاف من الريح إذا أقبلت أن تكون عذابا، كما حصل للأمم السابقة، كما قال قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ما يخافون الله يخافون أن هذا عقوبة، لا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أعوذ بالله. كذلك نجزي القوم المجرمين. فيخاف من الرياح، وقد أهلك الله بها أمة عظيمة قوية، ويخاف أيضا من السحب إذا أقبلت أن تكون عذابا. قوم شعيب أمطرتهم سحابة، أمطرتهم نارا تلظى، سحابة أظلتهم وظنوها مطر وصاروا تحت ظلها لأنهم في شدة حر، فأمطرت عليهم النار والعياذ بالله. يخشى من هذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه، يعني الخوف، يعرف ذلك الخوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف من الله عز وجل. نعم. عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، يعني يدخل ويطلع من الخوف ويترقب ماذا يحصل. نعم. فإذا أمطرت سري عنه، إذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب ما أصابه من الخوف. نعم. وكان يخشى أن يكون فيه العذاب، يخشى أن يكون في الريح العذاب، ويخشى أن يكون في الغيم العذاب أيضا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة، كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار. كان صلى الله عليه وسلم يسافر، يسافر لأغراض، لأغراض عظيمة، يسافر للحج، يسافر للعمرة، يسافر للجهاد في سبيل الله. نعم، يسافر لأغراض. نعم. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، سفر الهجرة حينما سافر من مكة إلى المدينة مهاجرا. نعم. وسفر للجهاد، سفر لجهاد الكفار. نعم. وسفر للجهاد وهو أكثرها. نعم. وسفر للعمرة. نعم، سفر للعمرة، كما سافر صلى الله عليه وسلم للعمرة في قصة الحديبية، ثم رجع، ثم سافر من العام القادم لقضاء العمرة لمقاضاة الكفار لما منعوه هذا العام من العمرة، على أن يأتي العام القادم ويعتمر. سميت المقاضاة أو القضية. وسافر صلى الله عليه وسلم لأجل العمرة. نعم. وسفر للحج، سفر للحج، وهذا مرة واحدة، سافر للعمرة عدة مرات، وأما الحج سافر له مرة واحدة، لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا، يعني بعد البعثة، بعد البعثة لم يحج إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع، السنة العاشرة من الهجرة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإذا كان المسلم له عدة نساء وأراد أن يسافر فلا يأخذ واحدة، لا يأخذ واحدة ويترك البقية، لأن كل واحدة لها حق في أن تسافر معه. فكان صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإنسان يسافر بنسائه كلهن، إنما حصل هذا منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سافر بهن كلهن عليه الصلاة والسلام. أما غيرها من الأسفار فكان يقرع بين نسائه. والقرعة هي الإسهام، هي الإسهام بأن يعمل إسهاما، فمن خرجت لها خرج اسمها سافر بها، من خرج اسمها سافر بها. والقرعة حل شرعي للأمور الملتبسة، تحصل بها فصل النزاع، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها بنو إسرائيل أيهم يكفل مريم ابنة شيخهم وسيدهم عمران، اختصموا فألقوا أقلامهم وخرجت القرعة لزكريا عليه السلام الذي هو زوج خالتها، فكفلها زكريا. فالقرعة، وذكر الله عن يونس عليه السلام أنه ساهم، كان من المدحضين، وقعت عليه القرعة حينما خشوا من غرق السفينة بسبب الركاب، فلا كان لابد من إلقاء بعضهم تخفيفا، فعملوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام فألقوه في البحر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فساهم فكان من المدحضين. فالقرعة حل شرعي للمشتبهات، وفيها عدل، ليس فيها حيف. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولما حج سافر بهن جميعا. إيه نعم، في الحج سافر بهن جميعا لأجل الحج، وأما في غير سفر الحج فكان يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. نعم. وكان إذا سافر فيه العدل بين الزوجات. نعم. وكان إذا سافر خرج من أول النهار. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره أنه يخرج في أول النهار، وقت البراد والنشاط. نعم. وكان يستحب الخروج يوم الخميس. نعم، كان يستحب الخروج للسفر يوم الخميس دون غيره من الأيام. نعم. ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها. دعا الله أن يبارك لأمته في بكورها في أول النهار، فينبغي للمسلم أن يباشر أعماله في أول النهار بعد الفجر ولا ينام، لأن هذا دعا له الرسول بالبركة، يبيع ويشتري ويشتغل في أول النهار، هذا يرجى له البركة في عمله. نعم. ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، كما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من أول النهار، لأن هذا البكور، هذا البكور. نعم. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. المسافرين إذا كانوا، المسافر وحده لا يجوز، إن الإنسان يسافر وحده، ولا يجوز للاثنين أيضا، لا يجوز للاثنين أن يسافروا اثنين. فإذا كانوا ثلاثة كانوا ركبا، كانوا ركبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. لأن الواحد يتعرض للأخطار، الواحد يتعرض للأخطار ولا يستطيع أنه يتخلص منها وحده، والاثنان قد يحصل بينهم نزاع يقتتلان، أو يقتل أحدهما الآخر ولا أحد يفصل بينهما. أما الثلاثة لا، ثلاثة جماعة، فلا يسافر الإنسان وحده ولا يسافر اثنان فقط، بل يكونون ثلاثة فأكثر. فإذا كانوا ثلاثة فأكثر فإنهم يؤمرون عليهم من يرجعون إليه في أمور السفر، أمور النزول وأمور الرحيل وأمور، يرجعون إليه لئلا يحصل نزاع بينهم هذه الأمور. فتأمير الأمير في السفر سنة نبوية، وهي إمارة مؤقتة ومحدودة، إمارة مؤقتة ومحدودة في السفر لا في الحضر. الذين يتخذون أمراء في الحضر ويبايعون، هؤلاء مبتدعة، خلاف السنة. هذا في الحضر أمير المسلمين واحد تحت ولي الأمر، إما هذا، إنما هذه إمارة عارضة في السفر فقط للحاجة، تنتهي بانتهاء السفر. نعم. فليس في هذا حجة لهذه الجماعات التي تؤمر عليها أميرا وتبايعه، هذا خروج على ولي الأمر، وهذا تفرق، وقد نهينا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع. نعم. ونهى أن يسافر الرجل وحده. نعم. والراكب شيطان، والراكبين شيطانان، والثلاثة ركب. نعم. وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. يستحب للمسلم أن يدعو، أن يحفظ هذا الدعاء، وأن يدعو به عند بداية سفره أو عندما يهم بالسفر، لأنه بحاجة إليه. نعم. وكان إذا قدمت له دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب. نعم. فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم نعم، كما في الآية الكريمة: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بدعاء السفر: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فهذه أدعية نبوية تقال عند السفر، تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، هذا شكر لنعمة الله عز وجل، ويأتي بالآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، ما كنت تطيق هذه الأشياء لولا أن الله سخرها لك. هل تطيق الباخرة؟ تطيق السيارة؟ هي أقوى منك. هل تطيق الجمل؟ هو أقوى منك. الفرس؟ هي أقوى منك، ولكن الله سخرها لك وذللها لك، فأنت تحمد الله على ذلك. ما كنا له مقرنين، ولولا تسخير الله ما كنت تطيق هذه المراكب لأنها أقوى منك. تجد البعير، تجد الطفل الصغير يدبره ويسوقه ويركبه، منقاد له ومستذل للصغير، الطفل الصغير. السيارة من يقواها؟ حديد ونار. إنسان يسخر الله له، يدبرها ويسوقها ويوجهها ويسرع ويوقفها إذا أراد، هذا من تسخير الله عز وجل. مثله الطائرة ومثله المركب، تسخير الله بيدك، مسخرة بيدك، هذا تسخير الله لك، ما هو ليس بحولك ولا بقوتك. ثم تذكر الشيء بالشيء يذكر، أنت الآن ركبت لسفر الدنيا، تذكر الركوب على النعش، تذكر الركوب على النعش، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، فالشيء بالشيء يذكر، سفر الدنيا يذكر بسفر الآخرة، المركوب في سفر الدنيا يذكر بالمركوب لسفر الآخرة وهو النعش. نعم. ثم يقول الحمد لله الحمد لله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للاستصحاء صلاة؟ لا، الاستصحاء ليس له صلاة، إنما له الدعاء فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المطر حديث عهد بربه مع أن المطر من السحاب؟ إيه، من الذي أنزله من السحاب؟ من الذي أوجده في السحاب وكونه في السحاب وساقه في السحاب وأنزله حيث يشاء بمقدار لا يزيد ولا ينقص؟ فهو كله بتدبير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بل من الذي أوجد السحاب أصلا؟ من الذي أوجد السحاب؟ هو الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستسقاء في الخطبة والاستسقاء في الصلاة في طول السنة، أم لا بد أن يكون ذلك في فصل الشتاء؟ لا بد أن يكون هذا في وقت الحاجة، ووقت الحاجة معروفة في وقت نزول المطر، لو نزل مطر في الصيف ما أثر ولا أنبت شيء، إنما هذا في زمن الشتاء، كل شيء في وقته. نعم. قد يكون في الصيف إنه إذا غارت المياه وأجدبت يستسقون حتى بالصيف لأجل إنزال المطر في آبارهم وفي مجمعات المياه فلا مانع حتى في الصيف إذا احتاجوا للمطر يستسقون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اعتاد الخطيب في كل جمعة الدعاء بنزول المطر فما حكم فعله؟ إذا اعتاد الخطيب الاستسقاء وقت الحاجة، وقت الحاجة إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر يدعون الله بالسقيا وقت الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت في رمضان؟ ما ورد هذا، هذا شيء ابتدعوه الآن وهو ما ورد، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي في القنوت في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الاستسقاء يوم الجمعة في الخطبة الأولى، وما الأفضل في وقته من الخطبة؟ يكون في الخطبة الثانية في الدعاء، الخطبة الثانية هي التي فيها الدعاء، يكون في الخطبة الثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسلم أن يطلب من الخطيب أن يدعو الله أن يغيثهم؟ يغيثهم؟ نعم. إينا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز يجوز لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام في الأمور المهمة وهو على المنبر وهو يخطب، يجوز أن يكلمه في الأمور المهمة وينبهه على الأمور المهمة. كان صلى الله عليه وسلم يكلم بعض أصحابه ويكلمونه وهو على المنبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد لصلاة الاستسقاء من إذن ولي الأمر؟ وهل يصح لأهل بلد أو جماعة في البادية أن يصلوها؟ نعم، ولي الأمر هو الذي يأمر بصلاة الاستسقاء عند اقتضاء الحاجة، عند اقتضاء الحاجة، وإذا صلوا ولو بدون ولي الأمر فلا بأس بذلك، إذا احتاجوا إلى هذا، إذا احتاجوا إلى هذا. إنما ولي الأمر يأمر بها عموم المسلمين، وأما إذا احتاج أهل البلد أو ركب في سفر إلى الاستسقاء يستسقوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في تحويل الرداء في الاستسقاء تحويل الشماغ أو الغترة؟ لا، الشماغ ما هو برداء والغترة ما هي برداء، هذه غطاء الرأس. الرداء ما يكون على الكتفين وعلى الصدر والظهر، هذا هو الرداء، ومثلها البشت مثلا أو الكوت أو الجبة التي على الإنسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا الحديث المدينة أقل بلاد الله مطرا؟ هل يصح هذا الحديث المدينة أقل بلاد الله مطرا؟ والله ما أدري، ما هذه أول مرة أسمعه ولا قرأته ولا أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة الصلاة في المصلى أم في المسجد؟ السنة مثل العيد، السنة فيها أنها مثل العيد، تصلى في مصلى العيد في الصحراء، هذا هو السنة، ويجوز أن يصلوا في المساجد إذا احتاجوا إلى ذلك، مثل يوم أيام برد شديد أو الناس كثيرون وبحاجة إلى كثرة المصليات، ما في مانع عند الحاجة يصلونها في المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جد في هذه السنوات الأخيرة الصلاة في المدارس صلاة الاستسقاء، فهل لهذا وجه؟ الله، السنة السنة أنهم يخرجون كلهم، المدارس وغيرها حتى النساء يخرجون ويجتمعون في مكان واحد لصلاة الاستسقاء، هذا هو السنة، أما التفرق فهذا خلاف السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحيض يذهبنا إلى المصلى لأجل الاستسقاء قياسا؟ نعم، يذهبنا ويحضرنا دعوة المسلمين ويأمن على الدعاء لكن الحيض يعتزلنا المصلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المواضع التي يستحب فيها الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، فهل يرفع يديه في هذا الموضع عند الدعاء؟ ما ورد هذا فيما أعلم، ما ورد أنه يرفع يديه، يدعو بدون رفع يديه. نعم. كذلك هل يرفع يديه عند الدعاء على الصفا والمروة؟ نعم، يرفع يديه على الصفا والمروة عند الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمنا من الدرس في الصفة الثانية من الاستسقاء أن يدعو الإمام مرتين، مرة لوحده ومرة مع الناس، كل شخص على حدة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه قدم العباس فدعا بالناس، وهكذا قدم معاوية رضي الله عنه الأسود الجرشي. متى كان هذا الدعاء؟ وهل يشرع فعله إذا ظن صلاح بعد أحد؟ الصلاة، هذا الدعاء بعد الصلاة، صلى بهم عمر ثم أمر العباس فدعا، كذلك معاوية رضي الله عنه لما صلى بهم أمر أبا يزيد أن يدعو الله بعد الصلاة، لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أرجى لقبول الدعاء، وكذلك أهل الصلاح، أهل الصلاح أرجى قبول دعائهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام ابن القيم رحمه الله ثم نزل فصلى بهم ركعتين، هل يدل هذا على أن الخطبة كانت قبل الصلاة أم أنه يجوز الأمران؟ الحديث يدل على هذا، يدل على أنه قدم الخطبة على الصلاة، لكن غالب الأحاديث كلها على أن الصلاة قبل الخطبة، والحديث هذا لم يصح فيه مقال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة عند الدعاء فرادى أن يدعو الرجل قائما أم يبقى على هيئته التي كان عليها؟ يقوم ويحول رداءه ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو وهو واقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي عليه البدلة العسكرية مثلا وصلى صلاة الاستسقاء، هل يقلب البدلة؟ إذا كان يستطيع يقلب الأعلى، يقلب اللباس الأعلى يقلبه. نعم. إذا كان ما يستطيع أو ممنوع نظاما فلا يقلبها، هذه سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عند الرجل إذا كان عنده عدد من النساء وأقرع بينهن، فكانت القرعة إنما تخرج دائما لواحدة دون البقية، فهل يذهب بها دائما أم تكون خارج القرعة القادمة؟ أظن هذا يحصل، ما أظن تبي تخرج كل مرة المرأة واحدة، هذا فرضية ما هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربية الكافرة أن يقوموا بصلاة الاستسقاء إذا انحبس الماء في بلادهم؟ إذا كان المسلمون بحاجة، إذا كان المسلمون بحاجة نعم يستسقون في أي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر في هذه الأيام على السيارة في الليل يكون أفضل للسيارة، فهل يستحسن السفر في الليل؟ نعم، السفر بالليل أنشط وأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بشيء من الدلجة، يعني في من الليل لا بأس بذلك. اليوم تغير الوضع، اليوم الإنسان يركب السيارة وحده ويسافر مع الناس، الخط كله مليان سيارات، ما هو بالحاله، تغير الوضع، مثل الراحلة من أول ما في غير واحد عليها في بر، تغير الوضع الآن خصوصا بعد وجود المسافلتات طرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سفر الرجل مع زوجته وأولاده فيه بأس أم لا بد من إيجاد رفيق معه؟ حسب الحاجة، إذا كان يحتاج إلى رفيق يساعده، محرم من محارم المرأة وبناتها، هذا حسب الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو وقت صلاة الاستسقاء؟ وهل يجوز أن تصلى مثلا بعد الظهر أو في الليل؟ هي في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يفعلها وقت صلاة العيد، هذا في الغالب. وإذا دعت الحاجة إلى فعلها في غير أول النهار يجوز هذا حسب الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له زوجتان هل يقرع بينهما أم يعاقب بينهما في السفر، للأولى سفرة وللثانية سفرة؟ إذا تسامحنا فلا بأس، أما إذا لم يتسامحنا كل واحد تقول أنا اللي بسافر فلا بد من القرعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سافرت لوحدي ولم أجد من يسافر معي فهل أكون آثما بذلك؟ نعم، إذا لم تجد من يسافر معك فلا تسافر لما تحصل على أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما صلينا الاستسقاء قام الإمام يدعو بصوت مسموع بجهاز المكبر، وقام المصلون يؤمنون على دعائه، فنويت مفارقته ودعوت وحدي، فهل فعلي هذا صحيح؟ فعل الإمام هذا خلاف السنة، السنة أنه يدعو في خطبة الاستسقاء، يدعو في خطبة الاستسقاء ولا يدعو دعاء آخر في مكبر الصوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أهم أسباب استجابة الدعاء وما هي شروطه؟ الإخلاص، أهمها الإخلاص لله عز وجل، تدعو الله مخلصين له الدين، إخلاص النية وإخلاص القصد لله عز وجل، وأيضا استيقان الإجابة، أن الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، لا يدعو وهو غافل أو لاهي، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو أعطني كذا إن شئت، يجزم الدعاء، هذا من أسباب الإجابة. لا يأكل الحرام أو يتغذى أو يلبس الحرام، هذا من أسباب الإجابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء في خطبة الجمعة هل هو من السنة أم تركه أفضل كما يفعله بعض الخطباء ويستدلون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الجمعة؟ هذا عمل المسلمين، هذا عمل المسلمين من غير نكير، والناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة إلى الدعاء، فلا يترك الدعاء في خطبة الجمعة لأجل قول هؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء لركوب الدابة حتى ولو لم يكن مريدا للسفر؟ لا، وهذا عند السفر، هذا دعاء السفر، أما إذا ركبها في البلد أو مسافر وإنما يركبها من محل لمحل، هذا ما في دعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يقول دعاء السفر؟ إذا خرج من البنيان أو عندما يبدأ بركوب الدابة؟ إذا ركب الدابة يدعو خارج البنيان أو داخل البنيان، مثله السيارة، مثله الطائرة والمركب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الدرس حديثا يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم، ما إكمال هذا الحديث وفقكم الله؟ فيه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، حديث طويل منها لفظة وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. نعم. إذا أردت الوقوف عليه تراجع الجواب الكافي لابن القيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان هناك عمال يشتغلون في منزل في رمضان، فطلبوا من صاحب المنزل أن يحضر لهم الأكل في نهار رمضان فأحضره لهم، فهل يكون آثما بذلك؟ وما هي الكفارة بالنسبة له؟ هل هم مسلمون أو كفار؟ إذا كانوا مسلمين هذا منكر ولا يجوز له، لا يجوز له هذا العمل. وإن كانوا كفارا فلا يظهرون الأكل في بلاد المسلمين، إذا راحوا بيتهم أو مسكنهم يأكلون، أما أن يظهروه في خارج بيتهم وخارج مسكنهم هذا لا يجوز، فهو أخطأ في هذا، عليه يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال العطور التي يوجد بها نسبة كحول قليلة جدا؟ إذا ثبت أن فيها كحول فلا تستعملها، لأنك تستعمل شيء من الخمر، أما إذا استهلك هذا الشيء ولم يوجد له أثر فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا حال الحول على المال لا بد أن تؤدى الزكاة في اليوم نفسه، فلو أخرت يوما أو يومين أو أكثر للمصلحة كإعطائها لشخص لا أجده إلا إذا سافرت، فهل هذا جائز؟ الأصل في إخراج الزكاة أن يكون على الفور، ويجوز تأخيرها لسبب من الأسباب الصحيحة، كأن لا يكون عنده نقود في الوقت الحاضر فيؤخرها إلى أن يأتيه نقود فلا بأس، كذلك يكون المستحق غير موجود ينتظره إلى حضور ما في مانع، إذا كان لسبب صحيح فلا بأس من تأخير إخراجها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه قضاء من غير رمضان ويستكمل شوال كاملا فهل يقضي الست من ذي القعدة؟ ست في شوال، تبعه ستا من شوال، من شوال لا تخرج الست عن شوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاضطجاع على البطن المنهي عنه مقيد في حال النوم أو هو مطلق لمن لم يرد حتى لمن لم يرد النوم؟ كله سواء، الاضطجاع على البطن مكروه سواء مع نوم أو من غير نوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، فهل الإيماء فقط بالرأس ولا يحرك الظهر معه بحيث يكون الظهر مستقيما فيومئ بالرأس فقط؟ لا، يكون بالرأس وبالظهر أيضا، ينحني للركوع وينحني للسجود، ويكون انحناءه للسجود أخفض من الانحناء للركوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك سفر طويل وسفر قصير في كلام أهل العلم، وما المقصود بذلك؟ نعم، السفر القصير ما بلغ مرحلتين، يعني 80 كيلو، هذا أقل السفر، 80 كيلو هذا أقل السفر، مسيرة يومين للراحلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أبدل المصلي سواء كان إماما أو منفردا في صلاته لفظا من القرآن، كان يقول بدل السميع العليم يقول العزيز الرحيم متعمدا، فهل تبطل صلاته بذلك؟ إذا كان هذا في الفاتحة تبطل صلاته، أما إذا كان في غير الفاتحة فهذا يحرم ولا تبطل صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ كما هو قبل الركوع، كما هو قبل الركوع، يقبض يديه على صدره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها حوالي 15 يوما من رمضان ويشق عليها القضاء ثم صيام 6 من شوال، سؤالها هل يجوز صيام 6 قبل والقضاء فيما بعد في الشتاء مثلا؟ والله إذا كانت تريد الأجر والاقتداء تقضي أولا، فإن بقي من شوال 6 أيام تصومها، وما بقي شيء الحمد لله، القضاء ألزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت؟ كاسيات عاريات يعني لابسات لملابس لا تستر، فهن لابسة كاسيات بمعنى لابسات الملابس، لكنهن عاريات لأن هذه الملابس لا تسترهن، مائلات في أنفسهن، مائلات عن الصواب، مميلات لغيرهن ممن ينظر إليهن ويراهن. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت هي نوع من الإبل، قالوا لها البخاتي، من إبل المشرق، للواحد منها سنامان. المرأة إذا جمعت شعرها وحزمته فوق رأسها من خلفه أصبح كأن لها رأسين، فهذا معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توسعت بعض النساء في لبس النقاب، فما حكم لبسه؟ هذا تدرج للسهور، أولا تلبس النقاب أو البرقع، ثم اللثام، ثم تكشف وجهها نهائيا، هذا تدرج للسهور. المرأة تخاف الله وتلازم الستر، تلازم الستر وتستر نفسها، وأشد ما فيها ومحل الفتنة هو الوجه، تستره الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يقول الآن في مواقع الأنترنت ينزلون حديث الوباء الذي في آخر الزمان على وباء إنفلونزا الخنازير، ويقولون إن الدليل على ذلك ما ورد من قتل عيسى عليه السلام للخنزير في آخر الزمان، فما القول في ذلك؟ هو بيقتل الخنزير من أجل الوباء، يخاف من الوباء؟ لا، من قال إن عيسى يقتل الخنزير؟ لا، بل لأن النصارى يستحلونه ويأكلونه، كما أنه يكسر الصليب لأنهم يعبدونه، ما هم من أجل الحمى. المسيح ما يقتل الخنزير من أجل الحمى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكن الجمع بين فضيلة صيام سيدنا داود عليه السلام وصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض؟ نعم، إذا صار يصوم يوم ويفطر يوم يكفي هذا، يكفي هذا، لأنه ما يبقى عنده وقت طويل، يصير يصوم نصف الدهر، نصف الدهر يوم ويفطر يوم، نصف الدهر يصوم، يدخل فيه الاثنين والخميس والبيض، يدخلون فيه في هذا النصف الذي يصومه. نعم. يقول هل يصح الحديث الذي أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا بالصوم فأصبح لا يوقد أو لا يوقد في بيته النار إلا في الليل، بمعنى أنه يصوم كل الأيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، نهى عن صوم الدهر، وقال لا صام من صام الدهر، وفي رواية لا صام ولا أفطر، فما أظن هذا يثبت أن أمر صحابيا أن يصوم الدهر كله ولا يوقد في بيته نار في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت الجمعة بالحرم المكي وأنا مسافر، وبعد صلاة الجمعة ولفضل صليت الجمعة بالحرم المكي. نعم. وأنا مسافر. وبعد صلاة الجمعة ولفضل المكان جمعت معها صلاة العصر، فما حكم فعلي هذا؟ تعيد صلاة العصر بارك الله فيك، لأن صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، إنما تجمع مع الظهر، الجمعة ليست من جنسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طالب العلم في مجال العلوم الدنيوية كالفيزياء والطب والرياضيات له نفس الدرجة لطالب العلم الديني كالفقه وغيره؟ لا، الأمر مباح فقط، والأمور العلوم الشرعية هذه عبادة، ما تسوى هذه بال تعلمك للأمور الدنيوية، هذا من المباح، من المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، لأن المباح ما تساوى طرفاه، ليس فيه ثواب ولا عقاب، والعلوم الدنيوية من هذا، مما ليس فيه ثواب ولا عقاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سألت ربي في الدعاء أن أكون مع السابقين المقربين في الجنة، فهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ والله فيه نظر، هذا فيه نظر، تكون من السابقين المقربين، ادعو الله بأن يوفقك للخير والعبادة والطاعة، ولا تنص على أنه يجعلك من السابقين المقربين، هذا يحتاج تعب، يحتاج أنك تعمل مثل عملهم، تعمل مثل عملهم حتى تكون مثلهم. نعم. يقول هل من الاعتداء في الدعاء أن يقول الداعي اللهم إني أسألك مرافقة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا، هذا طيب، تكون مع الرسول ومع في الجنة، يعني من في زمرته، ومع هذا طيب، ما تكون في منزلته، إنما تكون معه وفي زمرته ومن أمته. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين.